لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كنا قد شرعنا في فصل عن الصلاة في المرة الماضية، وذكرنا فيه من قول المصنف: وأما الصلاة فإنها عماد الدين غرة الطاعات. ثم قال: وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، ومن أحسن آدابها الخشوع. عشنا مع بحث عن الصلاة، عن مكانتها وعن آثارها المحمودة إذا أديت كما أريد لها كبيرة، لأن الكبيرة يشترط لها التوبة، يشترط لها التوبة، وما ترتب على التوبة من أداء الحقوق ورد المظالم كما هو معلوم. لكن على الجملة، كما مر بنا في حديثنا في المرة الماضية، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أظنكم تذكرون حديث النهر المشهور الجميل: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة يبقى من درنه شيء؟ ماذا قالوا؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك بالتمام والكمال، الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. في هذا الحديث سكت، لم يستثني كبيرة. فبعض السلف يقولون هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فعلى الجملة، الصلاة كما قلنا تهذيب وتصفية وتخلية وتحلية إلى آخر هذه المعاني الجميلة. يقول المصنف: وله في حديث أيضا، أي عثمان رضي الله عنه وارضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث طبعا في الصحيحين هو مشهور بحديث إيش؟ حديث الوضوء، حينما أتي لعثمان رضي الله عنه بماء فتوضأ فأحسن الوضوء، ووصف الوضوء الذي توضأ كما نقل لنا عن كثير من الرواة. ثم قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ نحو وضوء هذا. ثم ذكر الحديث فقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا أيضا من المبشرات، وهذا الحديث فيه سعة وفيه أمل أن الصلاة إذا أديت كما أريد لها لعلها يعني تنتهي بما تقدم من ذنبك، ولم تخصص صغائر ولا كبائر، لكن جاء الحديث على إطلاقه. نعم. وفي حديث الوضوء، يعني حينما ذكرنا التأهيل للصلاة، حينما يتوضأ المؤمن بعد يعني استعداده للصلاة تتحدث عنه ذروة المعاصي مع آخر قطرة ماء. نعم. قال المصنف: وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود، يعني عمود، يقصد معنى جميل جدا: سكون مع خشوع وخضوع، ما فيش كثرة حركة ولا التفات. تخيل المشهد كأنه عود، يعني كالعمود هذا مثلا، لا حركة ولا يعني التفات. نعم. يقول: وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جرم حائط، يعني جدار. سبحان الله، كان إذا يعني ركع أو سجد الطيور تظنه يعني شيء من الجدار فتقف على ظهره ولا يلتفت. نعم. يقول: وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قذافة، يعني حجر خارج من منجنيق قوي جدا سريع جدا، فذهب ببعض ثوبه، يعني كأنه حرك ثوبه بقوة فمن فتل أي فما التفت. هو يريد الاستشهاد يعني أن هؤلاء كانوا إذا دخلوا في الصلاة خشوع وسكون وعدم التفات، دليل على التركيز ويعني الانتباه لما يقرؤون أو لما يسمعون. نعم. يقول عن ميمون بن مهران: ما رأيت، يقول ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاته قط. تخيل يعني صحبوس سنوات طوال لا يلتفت في صلاته. نعم. ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهولها، حتى من المسجد واعد أهل السوق خرجوا على إثر الصوت وهو في ناحية من المسجد لم يلتفت. لكن لعل هذا يعني البعض ينظر إليه بنظر التعجب، هل يحدث هذا فعلا؟ ولا شك عندنا أعظم من خشع في صلاته من النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يتفاعل مع ما حوله فيأخذ القرار المناسب. أظنكم تحفظون حديث أنس، والحديث عند البخاري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت، صح ولا لا؟ صوت طفل رحمة، يعني هذا حتى لا يعني يصاب أحد باليأس من نفسه من حاله، ده أنا بسمع دمة النملة وأنا بصلي وأنا يعني اللي في الشارع مش في البيت بس، هل معنى ذلك أن صلاتي باطلة مثلا؟ لا لا لا لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أولئك رجال استغرقوا في صلواتهم من خلال استحضار هذه المعاني فوصلوا لمثل هذا المستوى، لكن لا ينكر على من دون ذلك، ولكن نوصي وننصح بالالتفات والانتباه يعني صلاتك حتى لا يعني يضيع منك شيء منها. قال: وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا. دليل على أنهم يثقون أنه لن يلتفت، استغرق في صلاته. قال: وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه، فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقف أو أقوم؟ يعني تخيل هذه لطيفة، إذا أردتم الخضوع والخشوع والسكون والتركيز في الصلاة فعليكم بالتأهيل المبكر لها. هذه قضية إيمانية مهمة جدا. يعني التأهيل المبكر، هذا الحسين حينما رضي الله عنه توضأ تغير وجهه، شعر صفر لونه، حدث ارتباك وحدث شيء من الخوف والخشية عليه: ما لك؟ ما الذي اعترك؟ قال: أتدرون بين يدي من سأقف؟ ده أنا رايح أصلي، سأقف بين يدي سبحانه وتعالى. السلف بيقولوا ده اسمه التأهيل المبكر للنفس عند الاستعداد بالوضوء، عند الخطى إلى المساجد، عند الدخول للمسجد، عند تحية المسجد، عند إقامة الصلاة. لابد أن يكون في تأهيل مبكر مسبق حتى إذا ما دخلت استغرقت، كما سأبين لك في تفصيل الإمام عليه رحمة الله. نعم. يقول: واعلم أن للصلاة أركانا واجبات وسنن. طبعا احنا متفقين صح ان هذه الاشياء محلها كتب الفقه، هذا كتاب تربوي من الطراز الاول، لكن كما نبهنا يعني حينما مررنا ببعض المعاني في الطهارة، سواء طهارة الظاهر او طهارة الباطن، وقلنا راجعوا كتاب الطهارة واستعدوا للأسئلة، هل استعددتم؟ كذلك في الصلاة. على فكرة احنا مش ناسيين، بس هنسأل، هيجي وقت هتتسألوا، هيتعمل امتحان، فعشان كده عايزين واحنا ماشيين على الطريق واحنا بناخدوا حاجات تربوية يبقى الحاجات العلمية ايضا نجددها. انا يعني مطمئن ان اغلبكم درس هذه الاشياء، لكن لا بأس ان تراجعها لتكون حاضرة عندك. طبعا للصلاة اركان، وللصلاة واجبات، وللصلاة شروط، وللصلاة سنن، والسنن منها القولية والفعلية. أنا حسردها لك سرد سريع بس عشان أذكرك بيها وشوقك لها عشان ترجع لها وتعرف كل حاجة تذكر الآن، سواء في الأركان، سواء في الواجبات، سواء في الشروط، سواء في السنن، عليها دليل من القرآن أو من السنة أو من أقوال أهل العلم، فلازم تحفظ الدليلها. فمن أركان الصلاة القيام، طبعا مع القدرة، وإلا فالواجبات تسقط بالعجز والعذر. تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، الجلسة بين السجدتين، التشهد الأخير، كل هذه أركان. الجلوس للتشهد الأخير يعني لا يصح إلا جالسا إلا لعذر. الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم كما في التحيات. الطمأنينة في جميع الأركان، الترتيب بين الأركان، وختام هذه الأركان التسليم. كل واحد عليها دليل، عايزك تحفظ الدليل عشان تكون جاهز للأسئلة. طبعا أي حد ترك ركن سواء عمدا أو نسيانا تبطل الصلاة إلا أن يأتي به، لازم يجيب الركن، ماشي، لا يجبر بسجود السهو. أما الواجبات فمن نسيها، خلي بالك، فمن نسيها جبرت بسجود السهو، أما من تعمد تركها تبطل صلاته، ومن تعمد ترك واجب. الواجبات تكبيرات الانتقال، أي من ركن إلى ركن، التي بعد تكبيرة الإحرام، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد للجميع، الذكر في الركوع أقله مرة واحدة سبحان الله العظيم، الذكر في السجود أقله سبحان ربي الأعلى أقله مرة واحدة، سؤال المغفرة بين السجدتين ولو مرة واحدة من الواجبات عند كثير من السلف، التشهد الأول الذي يسميه البعض الأوسط، الجلوس للتشهد الأول، هذه واجبات من نسيها جبرت بسجود السهوي يعني الأدلة الشرعية الثابتة في ذلك. شروط الصلاة، شروط الصحة، الإسلام، العقل، التمييز، هذه شروط لازمة في جميع العبادات كما هو معلوم. دخول الوقت شرط صحة، ستر العورة شرط صحة، إلا عند العجز عن ذلك توجد كيفية لصلاة العريان. الطهارة من الحدث والنجس، حدث سواء الأكبر أو الأصغر، والنجس سواء كان في الثوب أو البدن أو المكان زي ما مر بينا في باب الطهارة. استقبال القبلة أعظم شرط اللي هو إيه؟ النية شرط يعني تميز به بين الصلاة والأخرى وبين العادة والعبادة إلى آخره. السنن منها قولية ومنها فعلية، برضو أمر لك عليها بسرعة كده عشان تبقى يعني مدرك لها ويسهل أن تجمعها بإذن الله تبارك وتعالى. من هذه السنن القولية قراءة آيات بعد الفاتحة، هذه سنة قولية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، دعاء الاستفتاح سنة، تعوذ سرا سنة، البسملة على الخلاف سرا أو جهرا سنة، أذكار الركوع الزائدة عن الحد الذي ذكرنا، كثرة الدعاء في السجود سنة، الإطالة في الركعة الأولى سنة، الدعاء بعد التشهد قبل التسليم سنة، الجهر بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر، وإيه تاني؟ الجمعة، وإيه تاني؟ في العيدين، وإيه تاني؟ في الاستسقاء. احفظوا الحاجات دي مهمة، يعني هي سنن مهمة يعني. طيب لو قلنا السنن الفعلية كرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ماشي، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للثالثة، مش كده، وفي صلوات العيد برضو دي سنة إلى آخره، في الجنائز على الخلاف الوارد يعني. من السنن الفعلية الجميلة السترة للمنفرد وللإمام، أن أنت تحط قدامك سترة، عمود، كرسي، حاجة عشان تمنع أن يمر بينك وبين السترة شيء. وضع اليد اليمنى على اليسرى من السنن الفعلية. النظر إلى موضع السجود من السنن الفعلية. رفع السبابة مع الخلاف في تحريكها طوال التشهد أو في مواطن منه إلى آخره أيضا سنة إلى آخره. فالشاهد أنا عايزك تركز على الأركان والواجبات والشروط والسنن القولية والفعلية، وتكتبها وتجهزها عشان احتمال يكون في امتحان بعد ما نقطع الشوط إن شاء الله في الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. تمام. قال المصنف: واعلم أن للصلاة أركانا واجبات وسننا، وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. هيبدأ بقى يخش على الحاجات الإيمانية الرقية العالية خالص، عايزة تركيز حتى يعني تقارن بين ما كنت أنت عليه في صلواتك التي مضت وبين ما ستتخذ القرار عليه في صلواتك التي ستصلي بإذن الله تبارك وتعالى. أطال الله في أعماركم ورزقكم حسن العمل. نعم. يقول: فإن الصلاة تشتمل على يقول وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجات وأفعال، ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة، لأن النطق إذ لم يعرب عما في الضمير يعني يقصد في القلب كان بمنزلة الهذيان، أي لا قيمة له. يعني لو حضرتك بس بالطقطة بالقراءة أو بالأذكار بدون توافق القلب معها، لا شك هذا عبارة عن هذيان، لأن في انفصام بين القلب وبين يعني ما تقول أنت بلسانك، وهذا لا يؤدي الغرض المرجو والهدف المقصود من هذه المعاني. يقول: لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان، وبذلك لا يحصل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة، يعني أن تكون رهن الإشارة لله تبارك وتعالى وطوع أوامره، معنى رقي جدا، ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم، يعني أنت تركع وتسجد تذلل وتعظيم وإجلال وتوقير له سبحانه وتعالى، وهذا المقصود. لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود، يبقى ما فيش أثر، الأثر لن يظهر. فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال الله تعالى: لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الأخوة خش ورا في مكان ورا، حاول تخش ورا الأخوة اللي برا. والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة، فلا بد من حضور القلب في الصلاة. ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ، لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على باقيها. عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الصلاة لو حدث فيها تطابق بين الظاهر الجوارح، وزي ما قلنا السكون والخشوع والخضوع، وتطابقت مع القلب، لا شك أنها ستؤدي الغرض منها المقصود منها، وستكون لله تبارك وتعالى خالصة، وسيكون لها الأثر المرجو والمحمود. أما إذا أديت ولدينا انفصال بين الظاهر وبين الباطن، حضرتك بتقرأ قرآن أو بتقول أذكار أو بتدعو وأنت في السجود مثلا، ولكن القلب في واد آخر، فلن ترى للمقصود من الصلاة أثر، ولذلك أنت في خطر عظيم. لكن واحد يقول: الله، طب المعنى ده عزيز، كلنا سيتهم نفسه. هنا الإمام يعني زل وخيرا ذكر إشارة لطيفة جدا، يقول: ولكن سامح الشارع في غفلة تطرع، لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمه يعني عليها. يعني لو أنت حضرتك استجمعت المعنى ودخلت في الصلاة بهذا المفهوم بالتطابق الذي أشرنا، ثم طرأ عليك طارئ عمل الشياطين والدنيا من حواليك، بعض الهوى الذي في قلبك، بعض الميول التي في نفسك، بعد أن استغرقت ودخلت بكليتك بدأت تشغب عليك، يقول: لا عليك، إن شاء الله الدخول الصحيح الحكم يسحب عليه ويعفى عن مثل هذا. لكن احنا بنضيف لكلام الإمام جزاه الله خيرا ونقول: لكن احرص أن تستمر، احرص أن تواصل، احرص أن تتمم المعنى. لكن يا ترى بما وكيف؟ الإمام سيبين لك ذلك. نعم. يقول: والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. حاجة جميلة جدا. والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة. الإمام سمى أن للصلاة حياة. طيب لو ما فيهاش حياة يبقى صلاة إيه؟ موات، ما بتأثرش، ما بتجيبش نتيجة. تلاقي صاحبها بيصلي بس هو اللي بيشرب الدخان وبيشرب الشيشة وبيكذب وبيغتاب وبينم وبيعق وبيظلم وبيجور ويأكل الحرام، مش كده؟ لا، ما فيش المعنى ده، مش موجود. لذلك لابد أن تنتبه لهذا المعنى العظيم. فحياة الصلاة حياتك في الحقيقة أنت. نعم. يقول: المعنى الأول الذي تتم به حياة الصلاة حضور القلب كما ذكرنا، ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. عارفين يعني ايه الكلام لك انت ايها المصلي؟ ان تفرغ قلبك، اسمع، من غير ما هو مقبل عليه. انت حضرتك بتعمل ايه؟ مش بتصلي؟ يبقى فرغ قلبك من اي شيء غير الصلاة. توقف عند هذا المعنى، يعني تدخل في الصلاة وقلبك قد فرغ، أي يعني انصرف عن أي شواغل أخرى أو صوارف أخرى. ده معنى تربوي راقي جدا جدا جدا. اللهم ارزقني يا رب العالمين وأنتم. نعم. فهو يقول: وسبب ذلك الهمة، فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة فلا علاج لإحضاره إلى صرف الهمة إلى الصلاة، وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان فاجتهد في تقويته. كلام محتاج يتفصل. يقول: فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، أو حضرتك وانت داخل على الصلاة أمر الصلاة فعلا همك وشغلك واستحوذ على تفكيرك وقرارك فيه ان انت تأديه صح طلبا لمرضات الله والجنة. هو بيقول لو حصل عندك الهم ده بفضل عز وجل ستصل لمرادك من هذا. لكن لو انت دخلت ومش همك الصلاة، مشغول وبتحسب وتبيع وتشتري وبتفكر في أمور وأمور، لربما البعض يفكر في معاصي وذنوب، لربما البعض يكيد ويمكر وهو في الصلاة ويخطط لأشياء أخرى، فأن له أن يصل لمراده. فيقول لك همك إيه أنت؟ فكر كويس. عشان كده لما قلت لكم بدري في المقطع اللي قبل ده إن إحنا فعلا محتاجين نركز على قضية التأهيل المبكر للصلاة، قضية شرعية رائعة جدا جدا، ان انت قبل ما تخش في الصلاة تؤهل نفسك، مع ان الشريعة اهلتك زي ما قلنا المرة اللي في الدرس اللي فات، اهلتك بالنداء وربطتك به، مش قلنا كده؟ من قال مثل ما يقول هذا يقينا من قلبه، ها دخل الجنة، وهو يشير إلى بلال ويؤذن، ومن سمع المؤذن فقال مثلما يقول. مش قلنا كده الحديث دي المرة اللي فاتت؟ ده اسمه تأهيل مبكر ليك عشان قلبك يتربط، أنت تكبر وتعظم وتجل المولى تبارك وتعالى، حاجة في الحقيقة راقية جدا جدا جدا. لذلك بيقول لك إن الهمة لهذا المعنى لن تكون إلا بقوة الإيمان، ولأن الإيمان هو الذي يعطي الهمة، الهمم العالية مصدرها الإيمان، والإيمان قوة دفع ذاتية للهمة الموجودة عند الإنسان. ممكن توظف في الخير ويعني تحجم عن الشر، لأن قوة الإيمان هي التي تغذيها وتقويها. وزي ما قلت لكم قبل كده الإمام ابن القيم قال أن الإنسان في صراع داخلي بين قوتين، قوة إقدام وقوة إحجام. فلو كان الإيمان قوي حيخلي قوة الإقدام في الخير وقوة الحجام عن الشر، ولو كان الإيمان ضعيف إلا هيحصل انتكاسة، يبقى الإقدام في الشر والحجام عن الخير. مش كده في ناس كده؟ في ناس كده كتير جدا مع الأسف الشديد، ربنا يعافينا وإياكم. عشان كده يعني قضية التأهيل المبكر في نظري لو لم نخرج بها الليلة إلا هي لكانت كفيلة وجديرة أن تغير من حياتنا الكثير. طيب يبقى إيش المطلوب؟ المطلوب أن تحرص على إيمانك، وأن أنت تمتثل خطى الصحابة، كانوا يجددون الإيمان، والإيمان يبلى يبلى، إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم، مش كده؟ جددوا الإيمان في قلوبكم، هيا بنا نؤمن ساعة، أليست هذه ألفاظ الصحابة؟ نعم. إذن أنت تحتاج إلى مراعاة حال المؤشر الإيماني عندك، إيمانك في القمة، إيمانك بالمفهوم العقدي اللي احنا تعلمناه، إيمانك بالله عز وجل، بوجودي، بربوبيتي، بأسمائي وصفاتي، باستحقاقي الإلهية، بملائكتي، بكتبي، برسلي، باليوم الآخر، بالقدر خيري وشره. كلما قوي الإيمان كلما قويت الهمة، وكانت الجدية، وكان البذل، وكان العمل المتواصل. وكلما ضعف الإيمان إيش النتيجة؟ فطرت الهمة، وبدأ الكسل، وبدأ التسويف، وبدأ التراخي، وبدأ القعود، وبدأ الخطر أنك تكون عرضة لشياطين الإنس والجن. لذلك قالوا من المعاني الجميلة جدا جدا لتقوي الإيمان بالصلاة، الحاجات اللي مرت علينا في المرة اللي فاتت سريعة هنلفت النظر لبعض منها بس بسرعة خالص. أول حاجة إيه؟ احنا قلنا لماذا فرضت علينا الصلاة؟ واقم الصلاة لذكري. يعني ايه واقم الصلاة لذكري؟ اي واقم الصلاة لذكري، اسمع، لتكون ذاكرا لي على كل حال، ومن اجمل معانيها ولذكر نبي صلى الله عليه وسلم. عارفين ليه؟ لانك انت بتصلي لمين؟ لله، اخلاص ولا لن تقبل. وتصلي على نحو صلاة من؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا الصلاة لذكره سبحانه وتعالى ولذكر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وده معنى راقي جدا جدا، حيكون في تجديد الإيمان 5 مرات في اليوم والليلة. ولو كنت جزاكم الله خيرا من أصحاب الحرص على النوافل القبلية والبعدية، على قيام الليل، على صلاة الضحى، على صلاة الحاجة، صلاة اللي هي الاستخارة، على صلاة التوبة، على صلاة الأوابين، على سائر الصلوات المشروعة، حيكون شأنك عظيم جدا جدا جدا عند الله عز وجل. هذا يسميه البعض أقوى رافض للإيمان، لأنه على طول بيجدد في اليوم والليلة، وبالإضافة للمسنون يكون فرصة عظيمة لزيادة الإيمان. كذلك قالوا من خلال المعاني الجميلة التي هي من أرقى مراتب الإيمان، أن تستحضر ومن خلال الصلاة أنك واقف بين يديه، أنت أقمت صلاة لذكره، هذه واضحة ذكرناها. طيب لو استحضرت أنك بين يديه لكان لصلاتك شأن آخر، وده بيقولوا عليه أعظم الإيمان، اللي يجيب الدليل ياخد جايزة. نقول الدليل وانا ناخدها ان شاء الله، بس منها الدهاء عند الله عز وجل. قيل يا رسول الله اي الايمان اعظم؟ قال ايه؟ ان تعلم ان الله معك حيثما كنت. وانت في الصلاه معك ولا معك علمي وسمعي وبصري وحاطته والرقيب الحسيب الشهيد وانت موقن بذلك؟ اذن هذا من اعظم اسباب زياده الايمان، وخصوصا في وقت الصلاه، وبالتالي سيكون سبب رئيسي لزياده الايمان الذي يؤدي بعون الله وتوفيقه الى التطابق المطلوب بين الظاهر وبين الباطن باذن الله تبارك وتعالى. نعم. ايضا من المعاني الجميله اللي حتزود عندك يعني قوه الايمان، وبالتالي صلاة فعلا بمعناها المطلوب الذي نتكلم فيه، لكن أنت فكر، سيكون هذا من أعظم الأسباب لزيادة الإيمان. نعم. ثم يقول المصنف عليه رحمة الله: والمعنى الثاني الذي يؤدي إلى حياة إيش؟ حياة الصلاة. احنا بنتكلم في حياة الصلاة لغاية دلوقتي. قال: التفهم لمعنى الكلام، اللي هو قصده بإيه؟ القرآن اللي انت بتقرأه والأذكار اللي انت بتذكرها لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الأدعية التي تدعو بها. التفاهم لمعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلب، لأنه ربما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى، فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. تكلم في منتهى الروعة والجمال، بقول لك انتبه، فحضور القلب لا يكون بمجرد الألفاظ، لكن لو تم نوع من التدبر لمعانيها لكان أدعى لحضور القلب فيها. يعني ما تقراش مجرد الكلام وانت تظن انت فاهم الكلام كمعاني، يعني كألفاظ، عارف نفسك بتقرا ايه، لكن لا، احنا عايزينك تفهم ما تقرا وتعي المعاني، طبعا على القواعد الشرعيه عشان ما يسرحش بك خيالك وتخش في سكه تانية، لا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير، حينما يعني تمر على آيات الأسماء والصفات. إيش؟ لو ممكن يعني تفسحوا المجال لإخوانكم جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم، حتى إن شاء الله يعني نحن نسعى، وساعدونا لنوسع المقر في مكان آخر، اجتهدوا معنا جزاكم الله خيرا. طيب، يقول: والمواد اللي ممكن تعطلك عن هذا المعنى إما ظاهرة وهو ما يشغل السمع والبصر، وإما باطنة وهي أشد كمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا، فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد، ولم يغنه غض البصر لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به. وقسم المواد الشاغلة التي تؤدي إلى الانصراف للعبد عن صلاته لحاجات ظاهرة، دي ممكن تأثر لما بصرك يقع عليها أو تقع في سمعك، ويقول إن في مواد تانية أخطر اللي هي بتخش على القلب على طول، اللي هي تعلق القلب، شهوات، أهواء، دنيا، طول أمل إلى آخره. فهذا يعني يريد هو أن يفصل فيه، فلنسمع ماذا يقول. يقول: وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة بقطع ما يشغل السمع والبصر وهو القرب، ويقصد أن لو في حاجة هتشغلك لو أنت بصلاتك وفتحت، زي زخرفة، زي مثلا ألوان، زي مثلا حاجات ممكن تطفي وتنور مثلا هتشغلك، ماشي، ده معنى ممكن يكون صارف للبصر، وفي حاجات ممكن سمع صفة للسمع، اللي في ناس بتتكلم كتير ان في مثلا موسيقى برا، ان في راديو شغال، ممكن حتى يكون يقرأ قرآن، فده هيخطف بصرك سمعك، وده هيخطف بصرك. بقول لك ده ممكن تتغلب عليه، ممكن سهل ان انت تقرب من القبلة خالص، بصرك في محل السجود عشان ما تشوفش حاجة قدامك تشغلك، السامع انت ممكن تطفي الراديو، ممكن تخش في مكان مغلق عشان ما تسمعش اصوات، ممكن تقول للناس اللي جنبك اسكتوا. وبقول الحاجات دي يسهل ان تتغلب عليها، لكن الاعظم والاهم ما يشغل القلب، ما يصرف القلب. شوف بيقول ايه بقى، هو بيقول بالنسبه للحاجات اللي تشغل البصر والسمع، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه يعني من باب تدريب الامه وتعليم الامه وبيان هذا الامه، شغل مره في صلاته من بعض الالوان، كان لبس لباس يسمى بجانيه فيها اعلام مخططه، فلما دخل في صلاته يبدو الالوان لفتت نظره وهو بيصلي، ف بعد كده خلعها، قال شغلتني في صلاتي، صرفت نظري. تخيل شوف لدرجة ايه حساسية. فانت تركز على هذه الامور حتى لا تلفتك عن صلاتك. وان كان من المواد الباطنة، ده الاهم بقى، فطريق علاجه ان يرد النفس، ان ترد النفس قهرا الى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره. وهو يقصد هنا يعني أول حاجة عشان تشغل قلبك، يبقى أنت تتدبر ما تقرأ، تلزم نفسك. يعني هو يقصد بهذه الكلمة قهر النفس، مش القهر المفهوم العام الذي قد يظنه البعض، لكن أنا نفسي لحرصي على سلامتها وعلى نجاتها أرغمها، أقاومها، أحاول معها، يعني تتفلت مني وأنا لا أسلم لها. فيقول حاول أن ترغمها على تدبر ما تقرأ. نعم، يقول ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة. ده الكلام اللي قلته بدري، اللي هو اسمه إيه؟ التأهيل المبكر، بأن يقضي أشغاله ويجتهد على تفريغ قلبه. لو في حاجة هتشغلك خلصها الأول بسرعة، بس مش معنى الكلام ده واحد يقول اصل انا لو سبت الدكان خلاص هنعمل كده في الصلاه، يبقى لا خليني في الدكان على طول، لا يبقى مش هنخلص كده، لا يبقى انت فرغ نفسك والزم نفسك باوقات معينه، دي اوقات لله ولنفسي انا لارتقي واسمو، اذا افرغ نفسي قبل الدخول في الصلاه. نعم، قال ويجدد على نفسه ذكر الاخره، يعني كما قلنا دايما تتذكر اليوم الآخر بمحطاته. وخطر القيام بين يدي الله عز وجل فهو المطلع، فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه، فليترك تلك الشهوات ويقطع تلك العلائق. ندعو الله عز وجل أن يعافينا جميعا الهموم والمشاغل والفتن والضغوط والديون والأزمات والبلاء والغلاء، أشياء كثيرة قد تنهك الإنسان ظاهرا وباطنا كما هو الحال، فكيف النجاة؟ لوذوا بجناب الله، لا تفقدوا الأمل، لا تيأسوا، ثقوا أنكم إن صدقتم وفقتم، إن تصدقوا الله يصدقكم، ومن يتحرى الخير يعطى. عشان ما يجيش حد يقول أنا مش قادر، أنا حاولت، لا، ما تيأسش وما تسلمش، وكرر المعاني على نفسك وعلى قلبك، ومن جد واجتهد وصبر واحتسب وصل بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، قال واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي، والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة. وضرب مثال أحكيه حكاية، يقول كمثل رجل قال أنا روحها تحت الشجرة الحلوة دي العالية اللي فيها الظل والجو الطراوة ده، أعود أتفكر كده في بعض أحوالي، همومي، في بعض طاعاتي، قرباتي، في بعض أشغالي، يدوبك راح تحت الشجرة، لا الشجرة مليانة عصافير، والعصافير عملت صوت بصوت عالي جدا، فكل شيء يقوم معاه خشبة كده يضرب في أقصان الشجرة عشان يطير العصافير، فالعصافير تطير، يدوبك يقعد كده يقعد يفكر شوية، تروح العصافير إيه رجع تاني، فيقوم يضرب العصافير فالعصافير تمشي، يرجع يقعد ترجع العصافير تاني. فبيقول ده يعني ده أقول له يعني الموضوع ده مش هيبطل، لازم يكون في حزم وحسم. هي دي نفس المعاني اللي بتخش على القلب، شهوات لو حضرتك والأهواء ما خدتش القرار الحاسم وألجمت نفسك وعبدتها لله تبارك وتعالى وأخذت بأسباب النجاة والصحبة الطيبة وأكثرت من العمل الصالح مع الدعاء والتضرع ولجوء الله عز وجل بكليتك، مش هتخلص. كل ما هتقعد العصافير هترجع، كل ما حضرتك هتركن للدنيا، كل ما الهوى يتشعب، حتى قد يصل بك إلى ما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بيعبد هواه، زي واقع كثير من المسلمين اليوم. الأهواء سيطرت وتمكنت وهي التي تأمر وتنهى، عليها الحب والبغض، الولاء والبراء، العطاء والمنع، أصبح واقع مرير بكل معاني الكلمة مع الأسف الشديد. فلتحذر. هو يقول في نهاية الكلام: وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار حب الدنيا. يقول رأس كل خطيئة حب الدنيا. يقول إن الإنسان لو تعلق بالدنيا، مع أن ده أمر قد يقول القائل من المحال، الدنيا هذه دار ابتلاء ودار اختبار وهذا أمر ولا بد منه صحيح، لكن جعلت لك محطة لتتزود منها إلى الآخرة، دار القرار. أما الدنيا فثانية، الدنيا الله عز وجل تكلم عنها بوضوح عبارة وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غدارة وغرارة ودنية وملعونة كما في الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. شوف شو بقى، يعني ما تسويش حاجة أصلا، فكيف يعني أنت تتعلق بها، أنت تقوم بتسخيرها وأنت على يقين أنها عدو غدارة غرارة لك، إن لم تنتبه لها سترديك، كما قال الشاعر: تليت بأربع عيال شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فالدنيا عدو كما بينت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرفع للصديق، دخل عليه وسلم ليس معه أحد، فإذا ابن سلم يقول: إليك عني إليك عني، هكذا بيديه، فقال: قلت فداك أبي وأمي، من تحدث أنا جليسك؟ مش حد معنا غير أنا وأنت بس. قال: يا أبا بكر، هذه الدنيا تزينت لي، فقلت إليها: إليك عني إليك عني. فقالت: يا محمد، إن نجوت أنت مني فلن ينجو مني من بعدك. إذن الحرب معلنة، حرب ضروس وشديدة جدا جدا، والدنيا أخواني خطيرة خطيرة بكل معاني الكلمة. لذلك من عرف قيمتها وتعامل معها بحسن مقصد وإرادة صحيحة نالها رغما عنها، كما في الحديث الصحيح: من أصبح والدنيا همه، صبح بدري هم الدنيا، عايز يجيب فلوس، عايز يلبي الشهوات، يلبي الرغبات الطلبات أيا كان الأمر، من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شبله، هيدور في حلقة مفرغة، فيش بركة لا في وقت ولا في صحة ولا في جهد ولا في دخل، ماشي. وتاني: وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. طيب شوف التاني اللي هو أنت إن شاء الله: ومن أصبح والآخرة همه، ها، جمع الله عليه أمره، ربنا يبارك لك في جهدك ووقتك وكل حاجة، وجعل ها غناه في قلبه. اللي بعدها بقى: وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيك رغما عنها. فالإمام هنا يقول عليه رحمة الله، يقول: يا جماعة انتبهوا، الأمر هذا في منتهى الخطورة، الدنيا إن لم تنتبه لها وتأخذ بأسباب الحيطة والحضر فيها وتؤثر الآخرة عليها، تجعلوها بلغة أي وسيلة لتصلوا بها إلى مرضات الله والجنة أهلكتكم وأردتكم العياذ بالله تعالى. نعم. قيل لعامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى: هل تحدثك نفسك بشيء من أمر الدنيا في الصلاة؟ شوف بقى التربية بقى. فقال: لأن تختلف الأسنة والأسهم والرماح، الأسنة في أحب إلي من أن أجد هذا، ده تخش في الرماح والسهام في جسمي كله أحب إلي من أن أجد مثل هذا، أن يعني أتفكر في أمر من أمور الدنيا في الصلاة. قال: واعلم أن قطع حب الدنيا عن القلب أمر صعب. ده كلام أكيد، زي ما قلنا يعني كلام واضح. وزواله بالكلية عزيز، فليقطع الاجتهاد في الممكن منه والله الموفق. ويعني مش عايز يحبطني، بقول يعني ممكن الأمر ده يكون عزيز والأمر ده صعب، لكن على فكرة مع كل احترام وتقدير للإمام، احنا مش عايزين يأس حد ولا نفقد الأمل، احنا عندنا ثوابت بينت لنا: انت تصدق الله يصدقه، ومن يتحرى الخير يعطى، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله. اذا نلوذ بجناب الله ونحن نقول: اللهم دبر لنا فإننا نحسن التدبير، الأمر بيده سبحانه وتعالى، فلا تفقدوا الأمل، عشان ما حدش يقول لك أصل الشيخ هو قال. لا، خذ بالأسباب، خليك صاحب همة عالية، خليك صاحب هدف، خليك صاحب مسؤولية. ليه ما تكونش أنت المثال والقدوة لغيرك لتأخذ بأيدي الناس، سواء الأسرة، الرحم، الجوار، الأصدقاء، الزملاء، يعني أبناء الوطن، أبناء الأمة ككل، الدنيا بأسرها، لتكون فعلا آسر ومؤثر في الآخرين. فأصحاب الهمم العالية لا زالوا إلى قيام الساعة إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني لا تفقد الأمل، وخذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. يقول المعنى الثالث، المعنى الثالث في حياة الصلاة، الصلاة لغاية دلوقتي حية ولا لسه ما بانتش؟ واضح أنها حية إن شاء الله. والمعنى الثالث الذي تتم به حياة الصلاة، يقول: التعظيم لله تبارك وتعالى والهيبة، وذلك يتولد من شيئين. كلام في منتهى الروعة. الأمر الأول: معرفة جلال الله تعالى. خلي بالكم يا شباب من الكلام اللي جاي ده، احنا بقى لنا قد ايش خالي؟ عدينا ساعة العشر، والله كان نفسي أكمل لكم شوية دول بس هياخدوا وقت. ها شكلكم كسلتوا. طيب أنا أرى للأهمية، لأن في حاجات مهمة جدا محتاجة بسط، يعني نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى نبدأ في المرة القادمة في بيان المعنى الثالث. قال الشيخ علي: يا الله، بسم الله. هدية، ايه هدية لطفل صغير اسمه حمدي رمضان عبد المولى العرجي، لقى 100 جنيه في مدرسة على السلم، جزاه الله خير من امانته، وراح نوديها للمبيع. عايزين ان شاء الله حضرتك في الدور. فضيلة الشيخ علي بيقول في تكريم لطفل من أبناء الدعوة، حمدي رمضان عبد المولى، كان في الصف السادس والابتدائي، ولقى 100 جنيه في المدرسة وخدها الدهر المدير، فالشيخ علي مقدم له 100 جنيه بتاع هدية. فين هو الأخ ده؟ فين هو؟ تعالى. في زمن عزت فيه الأمانة، يا رب يسلم. على فكرة في حديث خوفكم كلكم، جزاك الله خيرا، دي من الشيخ علي، وفي واحدة كمان مننا. لا ده لازم بنا نشارك في الموضوع ده. ايه فضل حبيب، هدية ليك، جزاك الله خير. لا هو حد يستولى عليه، روح هذا العيد العرجي مش هيعطي حد من حاجة اصلا. اذكركم بالحديث: سيأتي على الناس زمان يقال أن في بني فلان، ف في القبيلة الفلانية رجل أمين، يقال مش أكيد يعني بصيغة التمريض احتمال يكون في واحد أمين. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.